مفتاح عليك. يا عليك يا شيخ. الله والقوي من نستعين مرانا تسيئا وصدقت بكلمات ربها وكتبها وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. تسبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله عليك يا شيخ عليك. إنه يعلم الجهر وما يخفى. الله الله ما شاء الله. استنت يا شيخ احمد احسان.